موجا قلبي هالمسا أتأمل الصاد لما رجع ضاع عن السبا لا تخوف لك دار موجا قلبي هالمسا أتأمل الصاد لما رجع ضاع عن السبا لا تفوف لك دار تسبقهم اشواق واسى تور القلب نار طول البعود ويا الجفا هالروح تحتار تسبقهم اشواق واسى تور القلب نار تسبقهم أشواق وأسى تور القلب نار طول البعود ويا الجفا هالروح تحتار موجا قلبي هالمسا أتأملي الصار لما رجع ضاع عن السبا لا تفوف لك دار تسبقهم اشواق واسى تور القلب نار طول البعود ويا الجفا هالروح تحتار تسبقهم اشواق واسى تور القلب نار طول البعود ويا الجفا هالروح تحتار طاحت من الناقة دهون لم المصايب بس ما بدأت لا عيونها كبور الحبايب طاحت من الناقة دهون لم المصايب بس ما بدأت لا عيونها كبور الحبايب وين اللي دليني قبر الحسين وينه قلبي من فراقه ترى لليوم دايب طاحت مني الناقة دهو لم المصايب بس ما بدأت لا عيونها كبور الحبايب طاحت مني الناقة دهو لم المصايب بس ما بدأت لا عيونها كبور الحبايب وين اللي دليني قبر الحسين وينه قلبي من فراقة ترى لليوم دايب قلبي من فراقة ترى لليوم دايب قلبي من فراقة ترى لليوم دايب قلبي من فراقة ترى لليوم وهنا الرواية تحدث تنقل مصيبة وهنا الرواية تحدث تنقل مصيبة لما انت لاقيت بالقبر ديك الغريبة رادت ترد الراس للجثة السليبة واسمع مصابي صار في اللحظة الرهيبة رادت ترد الراس للجثة السليبة واسمع مصابي صار في اللحظة الرهيبة وهنا الرواية تحدث تنقل مصيبة لما انت لاقيت بالقبر ديك الغريبة وهنا الرواية تحدث تنقل مصيبة لما انت لاقيت بالقبر ديك الغريبة رادت تريد الراسة الجثة السليبة. واسمع مصابين صار في اللحظة الرهيبة. رادت تريد الراسة الجثة السليبة. واسمع مصابين صار في اللحظة الرهيبة. الجفوف ظليت تحفري المدفن يا شيعة، وتزيح لي تراب وتهيل المدمع وجيعة. الجفوف ظليت تحفري المدفن يا شيعة، وتزيح لي تراب وتهيل المدمع وجيعة. من لامست ايدها داج القطيعه، وان الحسين من القبر وان فجيعه. الجفوف ظلت تحفري المدفن يا شيعه. الجفوف ظلت تحفري المدفن يا شيعه، وتزيح لي تراب وتهل المدمع وجيعه. من لامست ايدها وداج القطيعة، وان الحسين من القبر وان فجيعة. الجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة. الجفوف ظلت تحفر المدفن يا شيعة، وتذيح لي تراب وتهيل مدمع وجيعة. من لامست ايدها وداج القطيعة. من لامست ايدها وداج القطيعة، وان الحسين من القبر وان فجيعة. وان الحسين من القبر قبره اهتز، وزينب تنادي يا مذبوحي في قلبي، وانك يتمركز بعد لا توين وارحم جروحي. من الآه القبر اهتز، وزينب تنادي يا مذبوحي في قلبي، وانك يتمركز بعد لا توين وارحم جروحي. منك عذور يا من قبور، ويدون الناس تتمارى بلا راس. طول السفر كنت اصطبر، لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس. منك عدور يل من قبور، منك عدور يل من قبور، ويدون الناس تتوارى بلا راس. طول السفر كنت اصطبر، طول السفر كنت اصطبر، لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس. من الآه القبر يهتز، من الآه القبر يهتز، وزينب تنادي يا مدبوحي في قلبي، وانك تمانكز بعد لا توين وارحم جروحي. من الآه القبر يهتز، من الآه القبر يهتز، وزينب تنادي يا مدبوحي في قلبي، وانك تمركز بعد لا توين وارحم جروحي. منك عدور يا من قبور، منك عدور يا من قبور، ويدون الناس تتوارى بلا راس. طول السفر كنت اصطبر، طول السفر كنت اصطبر، لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس. لكن بقبرك شصبر بالله الاحساس. منك عدور يا المنقبور منك عدور يا المنقبور خويا دون الناس تتوهر بلا راس طول السفر كنت اصطبور طول السفر كنت اصطبور لكن بقبرك شفبر بالله الاحساس منك عدور يا المنقبور منك عدور يا المنقبور خويا دون الناس تتفارى بلا راس طول السفر كنت اصطبور طول السفر كنت اصطبور لكن بقبرك شي صبر بالله الاحساس لكن بقبرك شي صبر بالله يا حسين جينا لزيارة يا حسين جينا للمدينة